بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقب سورة الذاريات نهن داورا بواقو الدار رابو فتربنا عتاسسو درسين كنا كنا جولان جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أكان جدا سورة أنتوني سورة مكية دا سورة مكة تبوته مكاني في سورة الذاريات يتونان بيكمتي. ذاريات يجون كن الله خليما مجال كبايسي خنارة فودامي والذاريات ذر وانجتشو خنارة. ذاريات يجون معنا نساء كلينسا بيه أشافتو يجودا كلينسا سني ربين ككتي سني رافودامي ذاريات يعني أشافتو يجتشا. دوبا سوران توني سورة دبرين ورنسي والفقات مالي ويتجنن الأماني آخر سورة قافت ونذبتمي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. جدا دبتمي قياك يا ما كاف من سني جرا نمسا هندكاس نر التلافة جدت ربين دبت. جلقب سورة كنا كيست اللي هم كافة من سسن الترروا وميت دروا أفريتين ككتير رب سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق واني سنبال لما قدمتن هن كافة متنين اسنين جنسون جزانت كيست خيري تهو شري تهو اسنين قلشن اسنين جنسون اكد لغات سنيتين لصادقون لغادا كذبان ابو ججا دوبا يتخنى والاتهد اما جباك في ججة سورتنا في سوران سن والفكين نكيست سوران تنورنسين الرا دبتو اكم سوران مكيان دبتو هن كافة من ججو نما الرا ندبتي كجب سيسا امن قريشي ورقا فرتوتا كيساني والانجير رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجب سيساني وامي كيساني انجر ان اللي ندبتي أكا أمو خراء الرئيسان هنجر في إبد إسان إيجاتو لين دبج أكو مسان جزاء مؤمن توتا جزاء كافر توتا اللي مرا دبتو الأولين إساس ورى دبر ورى ربين حلاك إسان قد سبب أنبياك جبسي سوتي في كتاب ربين بوسط أمنو ددوتي في خنر اللي ندبتي وان إسي كي تجيرو والمان تروف. دوبك كاتين سكيستي ربي سبحانه وتعالى مخلوق ايسا كان الروان وفي اوم كان الراه وما فدين ككتا مخلوق نيسا كن يمو ايسا مليوان براتين ككتو نيسا بنتو مالي في ككو كان كيستوان جروتو تعظيم المحلوف به وان ايسا ككتا كان بدسو كيستجيرا مخلوقني يوان تكون ككته وان اني ككتين سنوان اسات جبات يجا كان هو ربي ملي وان براتين ككتون معظمني سبرت ربي تكوش ملي كبراتهم برباتي سججونا روغمي خلقين الرا ربي نمو وان تكوان بوان اسا بدا اتكوان اتياد ديمون ابو تكوان جرين نما اترر اتكو كما فدين ككتا سنرى ستي وأفر كربين ككتين مالي والذاريات ذروا كلينس رياها بيه فجأت سنتي ككت لجأت فجأت سنسا بيه فجأت سجدتون يو كلينس همان كي خبون بوليتي واني جدامو أورا نمرا نقرق الكتاب بيه نمرا نديبفتت واهم دفجافته يو قدري سني دبرته قدري لولا جيت امو چچفسيته وابلستيته بييتن گوبانگارگل چودان جيتي جنود عيسى تي ربين كانا فكتان قلين سنور بدي تقول امامك قلين سكن ربين تي گدي ديسه اما ليك ما ديو تنا دگيت سن كانا كانتي بييو تگري ربين تي گدي ديسه من اكم جيرو فوق يا كم جيرو كگارگگل چاجيرو كانا ربين جنود كين كما بو الله اسني كم دو اوسو كلن سي كونچي تي كافور نمتي چيتو كنم نافور بابا تون دندين اوسو مبو الله قبضو بو ان اسي دان غان قبني كلن سكان مل جراتو نم نندندهو اكو ما سايو لولا ليتا تي لولا تني في لي تولتي وي تي عمر ربين وان ججبا بي كاجچا اكو ما سنا مسل حاملاتي وقران amma le dume satti kakata jada dume satti lensa roba gudda roba ulfata tahibat al hamilati isidan killensa batu tati wiqran ay siklan jechun roba gudda batte kadem to jechu biyata karabiyata katibati achinge te achit gaddi sarabim bakka fi rofi sufede fal jariyat yusran wiqran jechun akama jenkan ay siklan jechu الفاتا روبا قد الماء الغزير بشان قد دومسكم باتي دي ميجا فالجاريات يسرا اما سدوني لدك كت جردوني بحركي سياتو يسرا سوتو مككي سياتو ججا سيرا يسرا اي سهلا ديم سمالافا كديم تججو دن ديتي كينان دافلو لفيني امو بحري مسان اتسوچوفني كل لنزاسين اتسوچوفني ام بانگارا غلشنا ججا gaafana gaayamoo suutumaan baan deemti marattu waan bu'aan isii daangaan qabne kunilleen rabbiin kanaaf jecha kakataan osoma waan fedheen kakatuu danda'u falmuqassimaati amran ammas malaa'ikaa waan rabbiin qoodaa jedheen hunda qooddu saniinillee kakadde jedha rooba qooditti rizqii qooditti وان براتو قودتي فيا قودتي ملائكة أمري ربيتي والرب قودا جديني اتأججسا قبروت إساتي قود سنتي كفد جدا ككتين سيكوني مرتي مال رتك ربين ككتو إنما توعدون لواق لصادق وإن إنما توعدون ونسن بألما قدمتا لصادق والله لغا لكجبان أبو ججا واني بقال لما قرام تنكوني أموم واني ربين بقال لما نما قد تقو لما ميت حسابة هنا جزاءة هنا كافة منسة هنا واني بقال لما يسنيف قد أمي مرت إساتو لغا لججا كيسا بعثي وان إسان إنكارني هدو بأسي كانت كتابا فزارا بعثين كنيوان مرمي قدك أبو فأنبيوان اترام النيل والله كافة من سربين بألما إسيني قد إسين كافة نجد إسون لغار أشكين كابو بران كابو إيجا وإن الدين لواقع لغمت أما اللي دنان هنغ الفمتنين إسينين جد أمسون لواقع والله أرغم هذا حفين سيران جيرو إيجا كن اللي قويا قياما أرغم هذا جزان سنس الدين جتكم كنا ستي اي جزاء دنان ربي اسيني في ديبي ابا تولي جنتك اني ابا هماتي ابدك اني اسيني في ديبي اكا ربين جلسون اللين واقع لا محالك ني ارقما ادراها فين سنجيرو جتك كوني مرتي توكيد اولين ها سواتي ربين امريكنا وفي اللي ككتب ككون كنس توكيد ججبا سنو وافرين ككته اكثي ولي ان جچو فنان لله ججبيسه لصادق لواقع جچو لامن كنلن يعني وان ككورت كجيلچو كان مران گج ججبيسه ون ككرت ككتو مالي في وان سرتي دلي دن كان كافمتني جزاء اساني گل فمتني جچو نو في مو في كوني وان انكار گدا قبو وإذا إنكار رجل أكتب جججبه سنوان سرد يقولون برباجيسا يوم تجي خالية ذهن انتهي جدا كوان كان إنكار إسان قبن توكيد ومال اتحاس أنا فانا ربا تتي بلاغا فانا ربا إررا نمت جوان سن إنكار قبن توكيد موهي مال اتحاس وان كخو مال اتحاس وان يو ابن شكي قباتي أمو كخو متك فأتك توكيد متك جفاءني ساجبه سن يو إنك إنكار وان سن ددا أكا كفار قريشي تبيور إسان فكاتو ega dune kafam nujani murankanatiyo inkara tana kakabatu taate wansila wajabe summa luhundana kanati kakulan innan innaman kunimarti hasrida kun tawkida kana rabbin jabeset akati itti kakate ni arga mahuma birrankabu warri imana kabdan him biratina jecha sura kitti gola bami أمتك كبراتك تربينك إن سبحانه وتعالى وان براء الرد والسماء ذات الحبك سمتك كتجر سمي بريد تنتك كتجر ذات الحبك يجون صاحب بريد ما كتات تكاه صاحب كراتني كتات يجد حبك يجون كنين فعل وزنين سا جمع حبيكة بمعنى طريقة صاحب خرادا كتات يجوشينكم خرا ورجيتن كيسا ديمن كادون كيسا ديمتو كا جيني كيسا ديمو كل مجرات وانسامي كان كيسا جيرو كانو تبين وفكانو تنبين مرتي كا كيسا ديمو صاحب خرادا ني كتات خرا اسي قلبين كاكيغا ديبوان خرابي تو كوچمالي مخلوق لكم تو كوچ اسام بيين سامي صاحب خرادا تاتسن اسي سنين كاكاد ديجا ما لبتك كتافتي إنكم لفي قول مختلف إسوار ربت أمنين قريش موجين وجتو دبين قريش سلا دبين لالا عمومة بريدة جاء ما دي في قريش في اسم جرت إنكم إسنين كوار ربت أمنين قريش جوار قريش فكات مرتنو لفي قول مختلف والله حاسب والأبا كيسة جرتان شأني نبي محمد كيستي ولي قلان جرتن كون شأني قرآن كيستي اللي ولي قلان جرتن كون هنا من أكون إن كفرة كون قرآن كانان سحري تكاهو شعري جدا كون نبي محمد ساحرة تكاهو شاعر جدا إسنين كون والأبين سدان كان قبن كيست جرتن جدا ربين كاكتي ما جئت تجيل جري كره يجون نمن اسوا يقينا وهي الرجرات هم تكتي الرجرا اكنتهم كيسن كون هم الرانجر تنجيو كنيجا لفي قول مختلف يؤفك عنه جرجل فما اثر ايمان سنرا جرجل فما من افك نم جرجل فما ته إيمان الرّ يُؤفق عنه جكُّهنا أكُم كتابنا كن جد خانة الرّ بريه إيمان الرّ جارا قلفهما قرآن الرّ جارا قلفهما نبي محمد إتأمنوا الرّ جارا قلفهما من أُفِك نمني جارا قلفهما تهب إلّم ربي كيست أنه لا يؤمن إن الأمن جدّ أن كجارا قلفهما تهي شيطان ملأ أمر ربي تلّ جدّ جدّ نسابه كمي فلا يوفق للهداية نمني أكثي أجل لما كان هدايا توفيق أن أرجع تجتة دوبا مرة ور قولي مختلفة كيس سجيركم ور ربين قلبي إساني الرجال قال شيء هن أمانا جتة ور هن أمانا نين إساني تدبرت قتل الخراسون أي لعن الكذابون جتة أبارمن الخراسون أي الكذابون تجبتوني أبارمن جدا وري ويتكان سهري جداني قرآنا ويتكان شعري جداني رسولا صلى الله عليه وسلم سائر شائر جداني كن أبارمن جدت ربي الرحمة إساء الرائسان فقيت سإسان درب جدا الذين هم في غمرة ساهون الذين كجبتون سور أكم جنان الذين إسانوا هم في غمرة إسانس أي في جهل يغمرهم ولا لك هي سور قلت إسون جتشا ساهون أي غافلون عن الآخرة آخرة إرادقتو قتهن غمرا جتون سلا أسلتي بشان نمر راندتشو بشان جل ترتي بشان سر راندتشو ران غمرا جلاني أما أنت نهم في غمرة جتون ولا لك ستراني جت ولا لك جرتراني ولا لك باندتش يكجتو داتي كناف الذين هم في غمرة جتون أي في جهل يغمرهم أن كتابا جلو فكان واللال إسان قبان غرقل جيتو واللال دانغان قم ساهون جيتونا مو غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها دان دا آخرات نرى غرقل هما تنف وحجاتا كان قبان جيتا إسا آخرات نفر نسايدا ننجرت دنيا مالي يسألون أيان يوم الدين أقسم أولين بدين إساني هقص قفت انتابت أما اللي هن كافم تاني كنا تكيس أفجت جافة يسألون أني جافة تكيس أفجت استهزاء أيان يوم الدين قيان جزاك إسن أوديس تنكو يوم ما إني قيان جزاك ويتمر نون صدا أتشفتن أكنا تاتن أكنا قرام تنجد أن كانوا صدا أتشفتن كون يوم إني جلني جافة جوام نساني مال تهري إما رفان جرفة نايشة دبي يوم هم على النار يفتنون فنيدي بسايساني تجرا فيجيبهم الله عن سؤالهم ربي غافي اسان غافتان كانني دي بسا مال يجودان اذامني سني غيان ندوف يوم الدين سن غيان جزادا سن غيان ندوف يوم هم على النار يفتنون غاف اسان ابدرت يفتنون ود من سن يجا غاف اسان اجرت غوب من سن يفتنون اجون اي يحرقون كغوب من يجا كيسان إبدرتي قبمان ثاني كإبدرتي ودمان ثاني يجتا ربي أشرت إسا ودك أقول يا ماذا إبدرتي سان نجي يجتا ما رأي قيان سن قيا قياماتي قيا إبدرتي سي ودم تنساني قيا إرادي بيون هن آنجو يجتا مال جرامان دوبا قيا سن يقال لهم إسانين جراما ذوقوا فتنتكم عذابك سنسان أن أماك كإسفل التنسان عذابك كيسان ماليش جران أسرت اتهمامات ديدانيت كيسانيت استهزاء غيانا يوم الدين غيان جزاك وديس تنسو يومي جران غيان سن غيان بدكيستي قبام تنجن ابنيني ره ذوقو لان أما جن أمانكا غياسان إسان أكا إسان عذابا سن تكيسان سر ربي لين إسان تكيسو داب أكنا جد أمان جرسان لان أماكا فتنتكم عذابا كيسان ككجب سيفتان سن جيشا هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا عذابنا أما إذن كيس سجرتم كون قيا قيامات الذي كنتم به تستعجلون كقافة دنيا جرتن جرجر فتنساني أيان يوم الدين جرتني كجرجر فتنساني عجل لنا قطنا قودة كيدنا نوف جرجر سجرتني كبربات دنساني جراني دوبر رانتنا بديء في فرأتهم عليه إبدا سان كيسة تودمو مالي وان إسان جوابا تقول لي رنجر دوبو إتا أكا كان ربي نسان اتهمو كافا من سانو تيسين اتهمنو كانا كا اتكا كان نيتو قادهن أرقم إسنين جنة كانا لغا أوم ساتي إساف دلقا يو خفلتي فيتا جشا يو ددن جزانا كام همامي كان جزا ور إبدا همامنان خورك أجيله دوغ أوم سه كرارة بيكا بته هو هما مو كبار سند سند بيكو كم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين وربي في صداتني وان دلقا جلان دلقاني وان الرافقات داجلان الرافقات في جنات إدو تنكيس ستتان وعيون لقو وانكيس ستتان لقا هدو كديوتنا سورة محمد كيس تدو بتميد أبريسان لغا فرشودا لغا اناني لغا دايما كان كيساتيتان اخذين ما اتاهم ربهم اخذين حالك فقطا تهنين ما اتاهم ربهم اي الذي اعطاهم ربهم والرب انساني كنسان حالك فقطا تهنين جنتا في لغوان سان كيساتيتان آخذين ما آتاهم ربهم جتونكن والرب إساني كن كان جالالان حالك فرة تنتهن جتون رضي الله عنهم ايش بعده ورضوا عنه ربي نسان جالتت جنتها في عيونك نسان يفكل آخذين ما آتاهم ربهم جدونهم ورضوا عنه إسان اللي الرجالتنيت حالا كفرة تهنين أجي كيستي تهنجتش جنة تنكيستي جنة كنمال دلجاني أرغتا أكوان جدون جدوك نجرو إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إسان تهني جيران قبل ذلك سندرها دنيا كيستجران محسنين ورد لغا وفي تلچني بريچني شرك الراقل قل لساني بدع الراقل قل لساني ربي تكوچك افا قبراني اذا قفا كجيلني اذا قفا كرتني جنة نوهر جلني هل كم بويني جلن ساني سانيف كان ارغتان جيچو دبي انهم كانوا قبل ذلك محسنين ورداري وردتلتو دلغتان دنيا كيسرت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انتبهوا هنا كانوا تهاني تانسون أما اللي جملا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون جتشا داكني أكوان جملا محسنين سن تفصيل قوتوتي جدا محسنين سن هل كان آبتوا في قرآن قرأوا في علمي برتوا في أمرك فتامي إسين كيسا هل كان آبتاب لنجتشو دبتوا ديك بعدي وان سني همودان أكوان أكت إسان محسن توت إتتان سن فسروا رأفروف تيتيا إرابة إسي كيتتي قاقا قد تجير كنافو إرام نسي أكامي قبادة ستي نوالي كانوا قليلا تهان إسان سن قليلا واتكو متهان كانوا ججون كوني كانا في كانان ترفعوا الاسم وتنسبوا الخبر واوين التجير تكون اسمي سيتي محلي رفع جرا اسمي كانا تنين قليلا نكون خبرا قليلا نجون كون خبرا خبرا كانا كانت من الليل ما يهجعون جتشو كانا قليلا نكون صفة مشبهة دا صفة مشبهان صفة مشبهة باسم الفاعل اسم الفاعل اتفكاتا قليلا نكون ما يهجعون كانا كيسة دلق جرا ما يهجعون كن محل رفع جرجان ميمتين تني ما جتشنت مصدرية يهجعون كن هنسبكمي هجوعهم جتشت ديفهم ما الجتشوري معنى كانوا قليلا هجوعهم من الليل كانوا قليلا واتقمتهن كانوا قليلا واتقمته هجوعهم أي نومهم رفين سيساني واتقمته من الليل الكنرة هل كان الرافين سيساني واتك ما تهيجا كانوا تركا قبل نكون اللي مال جدا كانوا يسلون من الليل هل كان الراني سلاتني لا ينامون إلا زمنا قليلا زمنا قليلا مالي رفا ما نام مال جدا حجو نساني قليلا هرم نساني تكادا إبادة فتابتها بولن جدا أكنا الرأيو كافتا ما انتو ننافي أجد شفاتيو دي بفتا فالا دي بتي دبين كنافو إرامني كنومتو بريدة هو يوهم نبافتن اتلالتا نفو رشاني جهل لني غير قليلنين خبر كاناتي ما يهجعونان محل رفع داجرا بعد سبكيتي هجوعهم جتشت ديبئ هجوعهم انسن عامل ليسا قليلا جتش مكانا إني صفة مشبهة باسم الفاعل يعمل عمل فعله عمل فعله سادة لك جتشا من الليل اندوب سنر الراتبون وبالأسحار هم يستغفرون أما اللي أبرو دان كأنيت يستغفرون بالأسحار يجا أرارم ربي وفي الربر بادا ويسا مي نمني نكرت إن ربي جلسان هنكرت إن كيسا كنو كأرارم الربر باد إن كأنيسا أرارم ثلث ليلي أخيرا هرق سديسو قرأ ما سنت ربين سما دونتي قد بوئي بوئين سيسام مالو قد بوئي قبروتك يرى إن ميك أرارمنا ربربادي إساف أرارمو ويتجد أنسان ويتسان أرارم بربادا نسان استغفاركم صلاة على جنان صلاة كما دورة دبتا ميكانا كانوا قليلا من الليل ما يجعونا كن صلاة كوني استغفارا جلان كوني استغفار صلاة الليل صلاة ربي وفي الرلي أرارا مني بربادة أدا إسان بك إتربي إنو نمن إساني أرارا جئ غافة سن بك سن ربي إسان وفق يدا چتي وفق من إنو كا نكالتي إساب كن ورى بك سن تابتي كالتي وفق مربنا هاتي سنمارا. وفي أموال حق للسائل والمحروم خوري إسانيك سأمن لي حقا تجير للسائل كاكرأتو في والمحروم ورن كالن نيفل لي كاكرأتو في اللي نكنن والمحروم كان كالن نيفل لي نكنن هون قفما كفقرين إسات أرقمت دنيا قبني تكاهو كديمي كالأتو أباف تابيوان أم بأرقاتو اللي ديمي كان كالن نججا حديث كيسات كالوف إليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان خلقمان تكاف لما يتدف تسم مسكينة متي مسكينة يتونا كامي قد أبهينا من قد أني كمسكين ما إسان لي نمني إساف بيك إتنكني نساني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والركاتي تيتو محرومين كن سنين وان أم بيرغتون دور اللي هون غهيد أبي إن قدت مسكين ما إسان أم نمبيه دوري سمي سسيان دوب وري متقطون وري ربي صداتو سن ورعوا لي قد ديمي قد أتوفي كان اللي ندي بتنك أنني والمحروم ورن قد أنك ربي إساني تقوش مالي نم إسانهم بين كان اللي هم توية تنجيشا سفتي ور ربي صداتو وان إسان توية تنين كوني زكاة مو صدقاة جنان كل اللي انك أقود داقب هذا جمهوري آيان نتوني زكاة إراد وبتي حق جتون كوني وان يو إيسان اتقافة من ندرة دبتها ما جد أن تكه دوب آيان مكي يا جنة زكا مدينة تبوته زكا مكة تبوه يكامي جد جان دبريس اتتاه لما تا يو زكا جنة زكا نم نمرتنوني كنتا أرواني فضلي تهي كيسا متقطون إيسان فار فماني واني فارو تهي مالي واني فارو تهي مالي يو زكاة تري مرتنون كن كان لالني تولماني كنا نسيت جرانتوني حق للسائل والمحروم يمكن حق ما إسان وفي أفر ركايا جتشا فدي وفيتي حق ما فدي وفيتي إسان أفر ركايا ني كنا تني دنيا وفي إرى دنيا وفي وان خيري وجوها خيري مركيستي وفما أفر ركايا ني درقام وفيتي قراني وفي كنا تني جتشو مالي حق زكا كدرقاما سني جتشو متي قرو جمهور زكا جتشو تدي متجرا. وفي الأرض آيات للموقنين دجي أكتي أوبو كان كيسا لي ملكتة إسيني في جيرا جدائين نفجنا للموقنين ورد أغان لغة أمسني في جيرا كان لغة أمسن ومسيطو الرامبيك كان لغة أمسن مال الرامبيك للموقنين يجون كون أن الله هو الخالق المصور كاكنتي أومي دجي تانا كان غارة بطي كان لغة تاسيسي كان بيجي تاسيسي كان لغا ججبا كرتي تاسيسي نما قدلالة الرواء أرقا تون كوا مغرسي تاسيسي تان توا مغرسي تاسيسي بيجي كان موين اتخدقلو تاسيسي بيجي كان موين تقوك اتنبق اللي تاسيسي كن مرتي مالي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آية أيضا لبوت سنكيسة اللي ملكة قدة جرى أفلا تبصرون إسنين كوني قد اللالتني هنتين تألتني أكا أتشرى وإسني في قلن ججا. وفي أنفسكم لب ما تيسن كيسة تلي ما تمكيسن تدي بتني أوف لالتن ججا كائن حي أكنا تدي مكانا كبه كمسي إسا هغانا غهو كانا كوان قواتان إسا أولي كانا خون دهركة تدي فتي أوفو كانا مالين قوة أكنا إسا كنن وان قوان إساؤلي أما قوان نما قالت مثال ديسا وان قالا قديني دندها همنا دندو ولكن ربي إسا دندسي سيتم حركة ديفته قجيب سيك ألتي نياتي يابتي فئتي اتنجراتا. وفي أنفسكم فلا تبصروا أرآن تنا خلايا مخيطنا كيس سجيرو كمليونا لكا ومجران كان كامو بشان المديرة الرابه كان بشان إيرار رابهي أرآن تن علم إيرار غمكون وان إساكي سجيرو namni tokko yero tokko fa irraba maliyona torbata masaddeta masagaltama ga yakajedan kana ennu tisabek wa fi anfusikum afala tubsirun arqan tana gurra kanati wa daga hu jawa argita tana arraba wa dubbatu kana funya wa fudu kana ni'mata hu za kanati mbei wa fi anfusikum afala tubsirun funyan kun yo hafura fudu dabe rakkon fi dunuti fakkata mare nam مال تهجم تا يوين نفورة فورة دبلة وان أرجعوانا جاويو دامبي كودب مال تهجم تا يجوين دندين ولكن وان يجان أرجم نتك يجان أرجين نتكلم أمي نمتوك بيجوم تيند شلل نسفين مطيرة ديتة إيه غير مجالا كائن رأبي ديت كابتي تيما تيسا هذا يبدي أتشيمي لتوك فيت إيه جلب بيرة ترودة مكوبان كاو ambatu dufe arge male inni haga ila bakajiru qamajira tahutti cidatti inni baheyo ijan arge male hafur ibiddakana ittiqabate kakkatti bobaya jiru kun kahuccu ni sarri jirtu bobaya jirtu kana hafura funyani zambul dubartin mana ke sabada laidu tanyani biratti gubatu ta funyani shida wan fune to kolama mi funyani shida wan lagen كوني مرتي نعمة إذا شمّين كون نعمة جتّو إذا مبينو ولا توي تأبى مقفا بيتان أثما غرفان تكبر أبو باتي هفور إبداتي أجا وكان إنار وفي أنفسكم فلا تبصروا وانا سين قدنيا أنك أكنا مئاو وان روي نك أكنا مئاو وان أكنا مئاو نيانك جدنو إيغا ساني ويتيني دا كمي خراب راتين بهو نمني مرتي نجيب waita sinya tunjala waita chimba omone jibban bishan kuni gubba kanarra kai tigadnai to qudra rabbira wandi to koyo gubban ka wa qabate jalani le ka wa qabate bishan tena kana kamta asiya eto majalan tara walakin kanara bu matu kabe male mal to kabe sikabe banan jala kanani le la masadiya furtu jit amne nama kuni marti ya ka wa qaba walakin neema ti kenne kana أكما إني سي تولدت ويتبه اللي أكا سندر الرئي أكا سر رابه ربين سي قديت أكا سمسي جراج وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم ما توعدون سمي كي ست اللي ملكة جرابيك حاجتك وفي السماء رزقكم رزقين كي سنس سمي كي سجرتك رزقكم في السماء رزقين كي سن سمي كي سجرت رزقين سميكين سجرتي جيتشون كوني روبا بير اللي اتش دبرتي وما توعدون واني بعلما قرمتن اللي سميكين سجرتي خيري هاتات وشري هاتات وفي السماء رزقكم الدنيوية والأخروية جيتشون كوني تدنيا اكا روبا أخرويان اكا جنتا في إبدا واني بعلما قرمتن اللي سميما سنجرا خيري هاتات وشري هاتات فورب السماء والأرض ربي سميتي في دجي سنتي ككت ديجا ربي أفما أفين ككتي أمال لي إنه لحق حاسوين إسنيف حاسومي دبركون هندي لغادا بما فيه البعث باسين رتي ركزما دي مصوم كيس جراتو الأولين دي قدو تنين كاتنين كيس جراتو الأولين إسي كيسا دقاتون قابنو إسين بكا قاكا قابدو إنه يجون أي المذكور وأني دبّت ميكون هنت ور جنة اللي أكن أرجعها ور بيدك جدًا اللي أكثت بيدتي والدمن يجون كل مرتي لحق والله لغادا بران كيسن جروجا مثل ما أنكم تنتقون حقا مثل ما أنكم تنتقون يجون أي مثل نطقكم حقا مثل نطقكم لغات هينس أكها سوا كيسن كنا حاسو ما حاسو اجر تو كان وشكي تقبض حاسو حاسو اجر تو كان شكي تقبض كاف من سيفي واني اما ذرة دبرك ربي مبالما قد يكون هند بر انقبض حقا حقا تهينس مثل نتككم اكا حاسو كيف سنين هنا اجا كوني حاسو اكا تعرم نتي حاسو يتوتي نمني تقوان تقو رغاته اسيو همو فتح كم جدا ijati yan arge akasi na dura daba to kan arge tiyo jarani maljeja dubin su shakin ka boyeja akuma hasen izin haso itan kana birran kamne ka hasawa jitan kawli haso itan kabeitan كافمين سكياماتون اللي برآن قبوة كسيتي بيتا هجا كانت تيانسي أمس قصص أنبياء نوهما أكنو تيغرس الرافور النوف واحد أكنو تيغرابر النوف أسلوبني قصص نكون التلوفو ويتقري تشويق أقول الرب النوفيد أكا قلبين اتهويت هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك سلسي بي لقيت يوجد أن ما دي قلبين ما جدتي ميري سلا لقيت سيقيت تشويق جانينكم حديث ضيف إبراهيم ودونك السمى إبراهيم المكرمين كبجمتوتا كتهن ربي برد الله كبجمتوتا كتهن لأنهم عباد مكرمون قبروتا وركبجاتي نبي الله إبراهيم انبرت الله والركبجاتي مالي كأي في إسان خدمي نبي الله إبراهيم من هو نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم نمكني أنبياء أكني أبو الأنبياء كربين أمة جدين ستوكتها إذا كانت كأي إسان خدمي وروكي ولين كن الليل مكرمون عند الله ومكرمون كسم أمة أرى نبي الله إبراهيم تكفن كسرت الله لتشوك أبا تجان أمة كبجاتي جدا ضيفين كني يطلق على الواحد وعلى الجمع تكررت الله الدرة اللي قد ديفما لكوش كسماتنا ربنا قنعي كانونهم رب ما تبين كد علام اللي جدا كتابا غري سقال اللي نجدا سديه اللي نجدا ربي تكوش تبين لكوش سانونهم كسمان تلفته كسمان تنبوض بيك ورفتين كسم ملائكات نمامت إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه ويتين إسان كسبت كسما كبجاتهني كبجمانسون إذ دخلوا عليه ويتنبي الله إبراهيم الرد سينان سنجا ويتسان يجا ويتين كسبت إسان كبجماني جرانسون فقالوا جراندوب تسينا سلاما أي نسلم عليك سلاما جيجا سلامتين سسرت سلاما نجيجا كوني مفعول في دين ساقسامي نسلم عليك سلاما جدا قال جل نبي الله إبراهيم ديبسا كيست سلام سلام جلين النس خنس خبرت الرغت من سلام عليكم جدا نجل نسين الرغت هاجرات جدا جدا مهاجة كنا كان أفان عربا بيكو الرومان نبي الله إبراهيم رد نسا أحسن أكم ربين سلاما وإذا حجيتم بتحية فردوا فهيوا بأحسن منها أو ردوها أحسن منها دي بيسجع النبي الله إبراهيم أكتيولا لنوم الله ما لي ويتجد أن سلاما نسان جد أن كوني مفعول فئل نسادة من فئل تجدد الرد أجيل تجأن سلامة نسان كون دواتا دواتا كهارا ومماليك والد دابتومت كيسان سلامة نين كون أكا لفزين كجيل جد فئل يدل على التجدد سلام عليكم إذن نجد يكون أمو اسمي دا مبتدى دامي سلام إنكم عليكم إن خبرة اسمي إنكم أمو على الدوام والثبات نجدني يوم راء الدان هنشين نيسين رد تهاجراتو جدين جدو كم تقول رجدين نبي الله إبراهيم يجو ما يتقان كنس أسرارا أهان رباك براه قوم منكرون كندو بقاما كسان غبابا دا هودين كيستي كسان كان ربال لادا اكوما بيتان اكوما سان سورة الحجرين كيستي كان ربال لادا ربين بكمرتو وان نتئ الراوة فراتو دان دين نقف الرانو حاسيا والتي دابي كستاني نونيم قوم منكرون جتشا كان قوم منكرون قوم منكني مبتدان ثاني قتامي تكا أنتم قوم منكرون إسن توتا ولا لمودا وإسن بيني أكام جيتشو مفان كينات توتا ولا لمودا جد شكان إسانين جدن غرام كيسات تجري جدن كتابا تكا هؤلاء قوم مكرمون هؤلاء قوم منكرون توتي توتا بيكم تومتي فولانا مدور أرجي متي جتشار جان وعلمة أجائب جتاي جان تقفى جر جربيكو متي لما تسلام جتشون كونس أجائب جان سلام نبي جيسان جيرو isamale namni salaama anjiru namni salaama namaan jedhu anjiru jarri salaama jedheen kunilleen haarawa itti ta'e jarri kun eessaa dhufe idan haulaa'i qawmun munkaruun jechuun ummata wallaalama ummataan isaan beekuu miti jecha amma kana dhiiseetuma faraaqa ilaa ahlihi suutumatti shullut jedhee ol deebi'e jecha gara warra isaatitti faja'a dhufe biijlin samiiniin jibicha gabbataadhaan dhufe jechaaka bakka biraatti maal jedheen biijlin حنيذ جتون حنيذ جتون اتشيسون اي مشوي مشوي ني اتشيسون شوايا عملو تيجي انو كانت تنفسر كتابني مغبي اما جد ان كانت تنفسر مشوي على حجارة محمات جدا لغا او قائرتك بالشيفة مجدا كده قررت بالشيفة مال جداني نم شوايا جداني مال جداني مغبي مغبي جاني مذبيو جان كذا قررتي بالجيل كله وتعتي قررتي هو بالجيزة إذا دوبا بالشاتان يتلو في جيب الشا بالشاتان يتلو في أما اللي آدابة هي سما إرا أبك إسين كي سمم ما إساني تير جاتنا يا جيران جتشو غندي بيكو قرون برباتشي سو سلوت يرني ثم اتفيد عن جتشو رجان آدابة هي سما إرا أكما سان أماس إرانياتني تكا إراهم بفتنين في دني عجل سمين عجل ما في ديني عجل كان قوتما اتكينا جان عذابا كيسوما إرا كيسوما قوتما مثلا نياتا دورا كيسوما دور إكساني ما كيسوما نمبتفا نياتا مالي كونس عذابا كيسوما ما ديا ما شاء الله واني راستين بعد فانو نسياسي ميتي علماء طيب فقربه إليهم نبي الله إبراهيم كن قرأ إساني تدي سيد دركاي دركي نان توتي وان ياتاتي تجرت قال ألا تأكلون جرين دوبا ألا تأكلون ما برتي تريو جرين فان كنت تنقى جيرو سنياتني ما برتي تري ما برتي تري نياتني جيتو فلطف جان سوتان nyaada kulun jalan awamere tinkene ne yecha adaba kunilen adaba ke summa hina jajan ke summa duru maka ala ta kulun ma birate terrenya tani bismillah jara ka jecha mata ti dubbin fa awjasa minhum khifa ay admara minhum khifatan soda fa awjasa roifate qalbi ufi ke satti roifate minhum itani rakhifatan soda itan soda tisan hin roifate koita duraje cha makun ماليه اتباع سجدت الجرامة إنا منكم وجلون الجنين هابو سودان نقانا من ياتا ديدي جيشا سبحان الله واني ويسا آية تنكارا وان قريادة ديوان ما انقدون بيتين دليد يو ان تقفنا مت رفاني نيان ندياتي يو ان بنيات سنديد ان بتن طلتو فين ديم تجيشو ترافورا اكرم وكرامي تعدى بيتين ندي kesumma yo nyata didde kesumma tun khairi findem tu je cuma ngudon akati rahuj dubbi ka banyata namara didu falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum inni la nasitti jarri harka tilatu dinnan to tnyata didde waif demti jedet dubbi bakatarte amma inna minkum akayat biraka yasatiru fetti inna minkum wajilun soda bara onne no jitte jachate jennan qalu la takhaf jenan injarile la takhaf in soda tin janin mali fi inna ursilna janin gaate bara ke sati la qaum milot no tigara thu taludi ti ergamne homan soda tin no turu sura rabbi ti homan sin go no jachuda do ba sitti la takhaf in soda tin majani وبشروه بغلام عليم سجمت شيسان كمجادان سجمت شيسان عليم بيكا كتجيكا كثير العلم كبر موت قدك أبو كبيكوز علم بيكم سقدك أبو نغمت شيسان دير الليلة غلام جديد علمي قبل علمي قباتو علم ديرا أرغتو جيكوم أمر الله خامس كان نغمت شيسان فأقبلت امرأته في سرة جارتي نبي الله إبراهيم دوب أسقر قال تجد أسوما ستارا جارة جيسي جانسي لين أدى أسوما ما نيان نيري جيسي فكاتي جارتي لين جارتي مولين جيرتي يا كتابا ويتهيمو أسوما ستارا مقالال تجا كتابا بكر رفور بينه. فأقبلت امرأته في سرة يجن في سيحة إيان سكيت ستي سقري والفوتك مدبرتين جدتو ويتواصل فات يه بني ما لي في جاتن جاتي دلتي بني كأم جان جدتوهن إيان سكيت ستي أسقر قل تجدا إيان أسقر قل تجدتو مريمانا فسكت وجهها فول أفيك أنا كبل تجتون بقو كبو أف كبل تجتم أف لو تجتم أنا مثال فتى أف لو كنا آية براك يتتي فضحك تجتون لدي ركول فتى بمن ما كل تجيزا عمري نسي مية كجرا كتاب نقولتم سجل تامي سجل جري غري عمري نسي أمات سجل تامي سجل نبي الله إبراهيم البادي دم جد رب ما تبيك عمري ثاني دو بچین دوکما کبد فسکت وجهها فول وفي او يتجچون اكما دوبرتين سالفته فول قبتو في هر كچينين تمالي جتو وان نما بودا بكمل تو كانجير علم ارغت علم كان ارغت تجچون كون سالفتي فيتو مكسيت وقالت عجوز عكيل عجوز انا عجوز جتو انا دلتي دل ما قفامتي عكيل نما علم ارغن وسو علم ارغتين عمرنا سنغاهي dubbiin gara lachiinuun fakkaata jaarti maanguddo isin maanguddiitti osoo ta dur ilmoo argattu taate amma dhiibti akka xabiyaa namni beekutti sanii waliin duraan ilmoon argattu sanii waliin umriin as jira kana waliin irma argatta wayita jedhanii hin ajaa'ibsiisu kanaafuu hattaa malaa'ika jarri malaa'ikaa maal jedhanii ataajabiina min amrillaa amri rabbii irraa ajaa'iba gootaa kun baasan qabu yaaniin duuba isiin ali maanguddoodha ilmo le nam argatun turre akamit argat dajete isin ajaiba gonan qalu janjar malaika heddu je chunkuno imajira kadaliki dubbina kumatin jenne sani qala rabbuki rabbin ke jede nu tubira sinin jenne nu terga rabbiti akka sarabu matu jede ilma argatta sarabbi jede kun ajaiban qabuna ajaibin jenani ga rabbin ke nu fede ولا مانغودما ولا جارتي ولا دلتشا دلتي جچون انجرو جچا كنافو يا ربي نو كن جچا انه هو الحكيم العليم ربي انسون اوغي سوا هوندا بكمل توكايو العليم اما لي بكا بكم سيسا وا هوندا تيمارتي علمو ارغتون كسان كون نيتا حاجچو بك بكم سيسا تي ربي نيتيف كنه علم كونينو إسحاق سنقفان إسحاق إسحاق مجيسا ومن وراء إسحاق يعقوب خنامي تسنبودان إلي يعقوب إلي أكو خسنجر وارغة تجانيني قم مجيسا جيشو جرمارا أما أنت نكا دبين غرطكو قم مجيسا جر اللي ربي براد وفن جيشو في إن رسول ربك جيشو اللي بكبرات تجرمي جر ملايكاتهم بكامي وان نبي الله ابراهيم غمچي سولم بكامي سودا سودا تسن الله الراتق ويويت ملائكاته وما ننقد انجچان ما جفلما ذهب ان ابراهيم الروع سودان الرويا الراديم جنان قال فما خطبكم جارنا ما يا تنجچا ملائكان تنكنان هندفني وعلمك يكان قفنا كنو في الدفن امري جبا وهي تدم خطب يجتون امري شديد وهي امري ججب وهي تبدي من جتو بيك قال فما خطبكم فما خطبكم منكم كاتشت ربي ما جدين فلما ذهب عن ابراهيم الروع يجادلنا لا لا يجادلنا في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط قوم لوط جيستي نمر مجي اسيتي اكي مؤكدا مرمتو سنكنا قال فما خطبكم آيات بران كبوت انفا كيتتي مال جين إن فيها لوطا جنان قالوا نحن أعلم بمن فيها جلنين قال فما خطبكم ما لدب ما نسيات نيفكن حال لكي سمان جلان ما شأنكم وما الذي تقصدونه ما ليادا ما ليف ديمتا ولا افترا فين ديمتني أيها المرسلون يا إرقمتوتا جلان ما يا إرقمتوتا وما لين بير إنا رسول ربك جانين دوران وفي من جت جايزا قالوا نجانين إننا أرسلنا إلى قوم من مجرمين فتببدوا بدين إساني دربات تكت إرقمنا لنرسل عليهم إساني تبديدي سوف حجارة من طين تقا حجاره تغاي تغدي سو جاني تغاجي تو كنرا تغا سيدا تهو اكا انسين جچادا من تينين حروف الركته جاني غلبي جچوكا غلبي بييه غبمتو جچو بييه غبمتو بييه غبمتو حجاره تين الراتاي اذن اطير المتحجر جچا تين دغا تهي غوغوجي جچا مسومتن ملت فما كته امز عند ربك رب ما كه برت ملت فما كته كون بلون دايا كون بلون دايا كون بلون دايا جدي ملتو قبا كمراتو للمسرفين ورسفيدا انغا دبرسني رب ما كه برت ملت فما كته جچا كملتو قبو جچا دوبين جچبك مار بك براتي وني لوتكوني اتججباتنا بي الله إبراهيم اتي دبنان فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نما قندسان كيست تهيافن مقام مرة بيكم يقندن دبتمن فأخرجنا باهن من كان فيها قريا نبي الله لوت تزوم تجرم تسان كيست يافن نما في كيست جرو من المؤمنين مؤمن توتر فما وجدنا هنغري فيها إذا ستنغري غير بيت منتكم عليه جدا من المسلمين مسلم توتر مسلما في مؤمن توكو جتشو كنناكن لك سفلتشينو قندي كنبو السفام جتشا مالي في كل مؤمن مسلم جرّكو ور إيمان دقاقبو إيقظ وصف إيماناتي والسفام إسلام ما قباتو نساني من بابي أولا دا كناف لتشينو والسفامني جتشا مني توكو جتكون حقم جناني لكو إتساني ربما توكو جتو بيكا سنو جارسين تكتا إنو تكسافي تنبي الله إلو تكسافي kuda sadina ma kuda sadin ga nje cholen ni jira e o kasani wali o kasani ga dilako sharabu matu be kala ko sini mamne wa tarakna fiha ayatan isisan ke satti ibn malkata jara lil ladina khafuna al adab al alim war azab la lissa tahisuda tanis malkata gandi sumbaduda acci ke satti ibn jada mali malkani sun rabbin ganda kitiballe se fajalna aliyaha سافلها دچو الفوليه قدين غرغلچيت بيي ما ويتكان نعما مي قيرانيا تني نسان اوالي جنود رب بيتدابيه لين كانا فريفو كلين سبييه فرجتو يدي ربين وارادو بتا بيي تني لين دبي جابا قبدي بيي ما ثانا نسان اوالي غند كسيت اوالي مي جنان يغساني بحر تور غرغلي بحر المجيد جرامي اما بي كما جنان قرطوم لين كيسه تجراتون دندي تي انا قراريت قرطم من تكفيت تنجرات جنغان بشان كان وتركنا فيها آية ملكتك يستدي ملكت ورب ديك تربي إسان درقم قد إسان دي ملكتك يستدي من الذين يخافون العذاب العليم وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى جتكم وتركنا فيها آية جتك مكانان والتجرى جانسنرة التفامي وتركنا في قصة موسى آية جتشا وتركنا في قصة موسى آية ودو موسى كيسة اللي ملكته مديفنة تقوشما كينا بيتا إذ أرسلناه موسى سنو يترقين إلى فرعون تيترقين بسلطان مبين خجا تر بهاد أنو يترقين هر كيساف كننين كاسما كيسا كاي أديغا جباسو ule isa kennine ta wame galik imsitu khujja ifa galaran ergine jeda nabi allah musa fatawalla biruknihi fir'aunan kundide garagale jeda biruknihi jechun e bijunudihi wa awanihi jechu maksun warana isati fi war isa gargaru hundanu ruknin aslitti wan itgir katanin jedan aljani bulakwa min ashay janiba jajjaba hitin jeda wahira kawa itir katuto wanni nidir ka twarra warana kana fi warra sagar garu kana kanafu isan kan abdatet abdi warana ufi abdi warra sagar garu abdi quwa ufi qabu kana dide garagale jena wa qala ni jede musa danis sahirun huwa sahirun jacha musa kun falfala jen sahirun kun khabaram tadaga tame majnu aw majnunun takka marata jen takka falfala da mata isa to lindala ne rabbin ner ge jeda فالفل متى قرقل كيشا تكاوفو مافو مراتا جيشا قلبين قبو دو بربنا قرمت نوغا باسي ودو إسا مال جده فأخذناه وجنوده ودو إيرا سمرا فأخذناه فرعون سنك أبن زوبة جلق أبا ججبه وجنوده ورانا إسان لينك أبن جعربين فنبذناهم إسان دربين في اليم بحر إسان دربين جلق وهو مليم حال آلة ماتهم فرعون سن كمخلوق نمرت إسا آلة ججة بدي إساتي بدي إسا دانقا دبرته رب ما همته آلة ما واند لقسان الرد كفر إسا دانقا تري آلة ما تهودان آلة ما حالة ججة مليم ججة كوني معنى ملام ججة داتيان اسم المفعول ملي اسم الفاعلي متي آلة ما ججة آلة تا ججة متي أكا لفزين فكات تفان وزن فاعل كوني وزن فاعل في وزن مفعول تلوان ججرمو مفعول تججرمو إذا مفعول تججرم أي ملام ججة آلة ما حالتين. وفي عاد عاد كيسة تلة ملكة نمبيتا إفنيج الرجل كيسة ورعات كيسة تلة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم كلين سمسين ويتتقد إيه نججون كلين سرحمة قبن خلفان تمتي أجيب كوام مربوك إفتيل فاجت تروب وهين قبن سلا رحمن رحمة عقيمة هود أبو روب قباتو إفين أبا سنيمي ترحمن وهي كيسة نجر رججة وابلي سمالي توانتول جين ما تذر من شيء ما تذر من شيء هم تكلين ديفتو جري أتت عليه تير ربات وان الربات تكلين ديفتو إلا جعلته كرميم يو بوتوتا إسي بوتي مالي أكوان بوتوتا يو بوتي مالي أكوان داكمي بوتوتا داكما يو بوتي مالي حين ديفتو يجو وان الرأفت يجون كنين وان الرأفت مما أمرت بتدميره جيتشا وان بلي سيجيتشا إتياجة جمترة وان بلي سيجيتشا إتياجة جنسان الروان الرأفت كرميم قوت يجو رميم جيتشو وان بوتوتا متفتت جيتشا. وفي ثمود وتركنا في قصة ثمود أيضا آية ودو ثمود كيسة تلة إسنيف نجرة ثمود أنو تترقمي نبي الله صالح تترقمي ورى نبي الله صالح تترقمي ثمود ورى جرى مسان كيسة تلة ودو إساني كيسة تلة ملقتنهم بيتا ججبا ديف نجرة إذ قيل لهم ويتسانين جرى متمتعوا حتى حين أنا نئة حاجة يروك أنا نئة ويتجد أمين حتى حين جتون كوني لما تفسرنا لماني حتى حين جتون هاجا جيروت السنية جتون دمو دبين كوني إذا بعلم إذا أذام نهندو فبعد ثلاثة أيام جرميني قيا ستين كان جرادا تمتعوا في دياركم في داركم ثلاثة أيام كربين جرسان تسا بانا مو مطلق بانا ويتجر اللتشين فسر متجرة لتشين يفسر ريك قيا ستين سنين ليو فسر ري بريدوما آية فسر ريتون kana ni aga ha gairona ha gazam ne dufu kana ni aga guya sadin kana u kana ni ajecha fa hatu amri rabbihim yechun danga dabranit bonan jechu amri rabbi isani irra bonani ol ufudan ajja rabbi isani irra fa akhadatu musaiqatu iyen sijaban bakakan isan qabde jecha ka gur isani batun danden wa hum yanzurun guya adi usma isan lalan وهم ينظرون اجونا كما جرو كانتي وسما اسال لالا بويا ادي وسما اسان ارغن ينسكوني لفاكا ودبني تتفسي اسان في تجيتا فاسبوا في دارهم جاثمين جرامي جلبرتي دومن والكود دبني كنا فمستقوا من قيام وان كان افرى ديبس فدابه دندين وان كان افرى قبو قلن كان افرى قبو فذاب شانك فكان افرى قبو فدابه دندين وما كانوا منتصرين كتم سمن الليل ثاني تم سارغتين تم سمن تكاهو ارانون دندن تكاك او فهم تنسنين ربي ما انسان له دهكنا في عذاب ربي انسان جدي سكان ارانون دندن اران ممل مويون دندن ني موي ممل يجا معنان وما كانوا منتصرين ججو فما استطاعوا من قيام ججون وان كان افر دي بسودان دابتو ججو تكالف ما هو كون دندن ججا لا شتتي أجتتي لفانتمتي وهم ينتظرون أجتتي ورفع السليل لنجرة وهم ينظرون أكنا قياسة أذاب قياسة دين دفع جد إمانسان إيكا أجتتي ورفع السليل لنجرة وهم ينظرون لا شكرتو تعذيب إساني تفر فكالا ما دي في قصو أرقن أمون كوني مشكلة وقوم نوح من قبل كنت أذكر جيتورة تكا أهلكنا تقدر مجاني وأهلكنا قوم نوح توت نوح اللي بل لسين جدا من قبل جركنا اندور إنهم كانوا قوم فاسقين ورخر الرابه تاني كنا في سام بل لسين يا ربي متخر الرابه تاني فوت نوسم كدر نيدت لم نيسان دنان إسام بل لسين جدا ربي بشانين اللي نما بل لسي أكا قومي فرعون عتيفي قومي نبي الله نوح كان كل إنسان اللي بلسه كان بيجيران اللي بلسه أكوارا لوط كان كما دجما بيجي مكان أول بكيسني تيجا ديكارا قالشاني بيجي جلا دكشا سنجا جارا كوني مرتي جنود ربيت كوني مرتي جنود ربيت ربين أصوصيف ثم سوفده فقوم برباد وران نساء أسمع جيرا أسمع تيجا ديريس رسول صلى الله عليه وسلم بيجي مهماري تيجا ديريس جيرين أسي درباني ثم ورانا كان هند أجتنا قمت ما لو أمبران برباج يا ربي نوتم سيدان يا ربي نوتم السلام هند بكجرين تربي هاتم سورة كتمي لما جلوفا دوبا ما لما ظاهر قدر إساء إيغا كانر را لي ور أما دورا بدي أكانت كي بدي إرى غرفة ما جاء عرف ربي نوهما ور أما دورا رسول توتا دي دي أكانت بدي كفار قريشي تي بيور رسان فكاتو اللين أكانت أكام بني إيقات آجة جادو بين ججابا كانت تانسي مال نوهما دوبا مظاهر قدراء إسا دان ديتي إسا نوهما أما ليوان دان ديتي ربي كينا إرتك أجيز والسماء بنيناها سميتنا إسي جار رجل أجار ما يججابا إسي جار رجل أكنا مرة تنجيني بوني بأيدين ججبينان قواكينان إسيجار رجع قواران إسيجار والسماء جتشا تنمالتنا السبيو جدنو والسماء تنمالتنا السبيو أكاريفو سنذكريو جدن دبين انقا جيلو ست مالتنا السبيو والسماء كنويت جدن كوني أرى ست باب اشتغالا جدنين جرا وبنينا السماء بنيناها جتشا بنينا تكتو كبنينا أسجركن هاين اتمتن تكون الراشا غلطة إسان السبو الراشا غلطة بنينا كن كإن تكجل تجر وبنينا السماء سمي جار رجتا بنيناها إسي جار رجتا السماء درا بنينا كن تكجل تسانتو نسبي طيب بأي دين جتا كن بقوة جبين نجتا وإنا لموسعون نتي أما اللي دندهور أيكا لموسعون أيكون أي لقادرون دندهور لقادرون على توسعته أكثر مما هو عليه وأن أما يسين الرجل تكن الرب الإسو اللي ندندير نجاكا سميتا دندتيك نرى كوني مالي ري وأن دندتين تين تدان كان قم نقودو تاتيب حقا نرى إسيب الإسو اللي ندندير نجاكا موسع جتون أفان عرباتي موسع جتون القادر على توسعة ما يريد توسعته وان بلئسو برباد بلئسو رتي كدندهون موسع جران من رزق وغيره رزق تاتو وان براتاتو جتون ان بلئسو برباد جسو كانافو يعني قرآن كيستي ويتدو في أكاتا مقام إساتين فسارم جتون مرتنو بأيد جتون كن أرأسيت آيات كان آيات صفاتاتي مو آيات صفاتاتي متي ويتجد أن الشيخ الشنكيتين فرحمة الله عليه آيات نتن آيات صفاتاتي متي جاء أيد معنى هدو قبا أسيت معنى مقواتي ملي معنى يديتي متي أسيت مزمن أهل السنة والجماعة بكما دا يدين قرآن كيستي مفردة ليتا تيرفت مثنى تاتي ليرفت جمع ليتا تيرفت كوني اتأمنون سفى يدي جرم تربين كي ننكب على ما يليق بجلاله وعظمته ولكن آياتنا آية صفات يدي ربي دبت سن الرحيم تي كوني قوة ما اسيتنا قوة ما انجار رجتشادا هكذا التخريج وري يدي تفسر الليل إما جراركم كي ننجا تجتا دا قيسا مالك ربيك سبحانه وتعالى والارض فرشناها والارض اللين دبينا قمريفوتي فرشنا الارض فرشناها جتر كنيرتي كجيس كانيرتي دچي تنل بلفني اسي افني جادچيتن فنعم الماهدون وردچي تن اكنتي افي بل اسي اك ايرت جراتن كو يكون نتهون واتولجچا نعم الماهدون نعما كنا إن مده داف دفه الماهدون أنكم فاعل ميساتي نعما في إلي راجهن المقصوص بالمدح مده تكهل نيايسو ننغتا مقايدا إسا فنعم الماهدون نحن يجا ور أكنت تلچي أفي بريچي أك إرد جراجي سنتاسي سيكون نتهون واتولي بريد يجا كبيرا ككنانجرو كبيرا ككنانجرو ومن كل شيء خلقنا زوجين وهن درايو غسلما اومنيتا ومن كل شيء كن درا دبري خلقنا زوجين سنفيل ما غسلما لما اومن من كل شيء جتا وهن دراه خلقني غيا كبا افافي دكنا كل ولما ديرا دبرتي مذكر مؤنثا كان كبا ديما غراچا جنتا نارا كن مرتي ومن و ومن كل شيء واهن درايو خلقنا زوجين لما لما ومنجنا كون مئايا كون هداوة طيب واهن درا لما لما اومي زوجي لما لما اومي وفي اني ابمو لما لما اومي كن هو الواحد الاحد اني لما تهون انتو وصول لما تهيتو ببتا مخلون الاساء لما تهون امو اقسم ليه نعمان كاني ifa kana neema isan be to dukkan tingirate ni dukkan tibira jiranan qiman ifada be kan qiman ifada dukkan tibiratu sanin be kan walakin inni akana dalage ammo qul huwallahu ahad tokko chaka kaisa kabira kanjir mali fakanti umna janna wan kana hundal allakum tadhakkaru akka isin gadi lalal tani gorfam tani bijana gorfam ay chuka fafirru ila allah إيسا كاغرا قبرما هكاسا إيسا بالتوحيد الخالص توحيد كل كل انغر إيسا إيسا إبادة إيسا قد انغر إيسا إيسا ما سير رافقات انغر إيسا إيسا قرد بلا قرد إيسا هنجير إني لكم منه نذير مبين أنين كن جاء رسولي ويجب أن تقول لكم إسني كناف منه ربي سنرى نذير مبين صدا جسا إفا بهادا ربي مسن الرايس صدا جيسا يسمنا صدا ابدا جيسان يسمنا الرايس صدا جيسا يسمنا صدا ابدا جيسا ربي مسن صدا دا ولا تجعلوا مع الله اله اخر ربي ثني ولن قبر ما بران قلنا اني لكم منه نذير مبين اما اللي ان يسمنا الرايس صدا جيسا يجون تاكيد دبين ججبا غري برا غري السنه سنجيرو غرو ما اسا توبا دانغرا اسا ديسا أما اللي واهل إستن قدنا إني واهلا قبول لا في ذاته ولا في أقواله ولا في أفعاله ذات إساك إستن اللي واهلا قبول واهل إستن قدنا هاتو إساك إستن اللي واهلا قبول واهل إستن قدنا دلغا إساك إستن اللي واهلا قبول واهل إستن قدنا كذلك دبين كمام جنة كان دبين كمام إسنيهما ميكانا akkuma warri qureyshii kijibsiise kana warri amma duraallee akkanumatti kijibsiisaa ture dubbii waluma fakkaata maa ata alladiina min qablihim warra amma duraatitti waan dhufne jedha min rasuulin ergarraa warra amma duraatitti waan dhufne maan naaf yaada warra amma dura dabre ummata amma dura dabre kanatti hin dhufne من رسول أي رسول إرغمان تكو اتنوفن اتنوفيهو إلا قالوا يوجد أمال انتان ساهر هو ساهر فالفلع لنبيجيكم مجنون مراتا أو مجنون تبكاهو مراتا دوجد أمال انتان مر رسول مدوف مرانو زمن مدوف كيستي توتيسا ساهر أو مجنون جتين جتا أتواصو به استفهاما sila dubbi kana waliif dhaame jarrikun atawaasou bihi waita ummanni marti anbiya isiitiin rasula isiitiin saahira falfalaadha majnuuna maraataadha jettuun atawaasou bihi sila walii dhaamani بل هم قوم طاغون دبي ووالدام سسنيمتي إضراب جانين كنام ودبي والدام سامتي جري والون دقبني كون زمانا كان جرى كون زمانا كان جرى يوكري اللي ولا كبه قريب والون دقبني ولو دون قبن وان إسان والدتك أبي يادتك إسان قلت جرى دبين دامسان قبطونتي بل هم رقاء إسان سن قوم طاغون أمت دانغا دبرودا دانغا ربي حدود ربي تركان فتنيت جلنا كان كيستك قلبين إساني تكتاتت بدي كان كيستك قلبين إساني تكتاتت قلبين بدي كيستك تكتهم كوني حاسوا كيستك تكو إسان قولي جيتشا ويسا كان أمار ري دبين دامسامي جيتشا دبين دامسامي بدي ما كيستك توتي بدو تنكا تكاتي كان أخوان بدي كان قبطي شيطان نوان بدي كان أفان كاي أوفتي جيتشا فتولى عنهم الرجال قالت يا رجال ما كنا ورا آية ربي كجيب سيسو كان ورا مراتا سينجرو كان كان أبجد ستين أجامين كوني هما سيم وان سيم بهي متي ورا مدور عليه كرم جدامي فتولى عنهم إثان الرجال قالي فما أنت بملوم أتين كوني آلة تمامي تيجتش هن آلة تمتو اتجسيت اتهمت إنما عليك البلاغ سرك أجر اتجسودا هن آلة تمتو واتكلين آلة تمتو الرجال قال يجتاج أكنتهم دعوة سودا لا دعوة سودا مثي مالين بينه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا ده شيء في موسى نجتاج هما سر رنجرني الرجال قال يأتين آلة تمتوسين جتوسني دعوة إنسان قدون دي سنجتاج دعوة تمقتي ولكن كسنجت نكمله والنسان جن أنكون ستين أجامين جتة والنسان سنجر أنكون ستين أجامين يكن الرجال قالي كان أتشل لالين جتة فان كنا الرب إنسان زي الرب سان كان أتشل لالين جتة لولا لين دو كوجا أنكون كان أبو أني محكمة وري وذكر يا ذا شيء قرص دوبا يا رجما كنا فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا ذا شيء سون سوار رب بتي أمر سانهم فيديكون قرصانهم فيدتو كقرصان فيدتو ورمي إيمانك أتي مغورس بدا سن الله مغورس تاكاس يرسان الله مغورس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن اللي نومن نما اللي وانومن إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي عباداتي يتي سان أججو فمالي نوم عباداتي يتي سان أججو دافمالي وان براتي بسان هن أومن عبادتي يتي سان أججو داف إسان أومن جتشا إلا ليعبدون يجون كني كاكا قدى قبا جدو لما آتتي مالتو اتفاد أميجتان فإن ربي نسين اتفاد قبروت إساء إنسي الجنة كان أومي مالي يوجن إبادات يجون وهم إبادان معنى عامي قوتي كل ما يحب الله ويرضاه جتولي نعم سنواه مامي يو إلا ليوحدوني أنا تكوشا تكوشا أمساني أنا كفها قبرين وتنلي سنماف أممان لغادا ولكن إرادان تن إرادة تمي إرادة ربين فتئ إبادة أمف تن شرعي يادا مو كوني يادا ويتجدن إبادان تن أصو كوني يادا نمال تاتي نم نمرتي سقبرية شركي ويتنقر ريبا إرادان كوني يان مرتي سيهن أرغمتي إرادان تني شرعية دا وان اتفاد من إرادة شرعية دا إلا ليعبدون جتون إلا لآمرهم بعبادتي وان جل عنيف كان بل إننا نسكن الرار نهاسي أضواء البيانين راجع بارك الله فيكم بكتنتي جتش كان إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرحا جتش إخراج بدأ أبان ابن جرير ابن عباس الرانكالي ابن جرير الطبري ابن عباس الرانكالي واختار ابن جرير جتشكانة بريدة جدا إلا ليقروا لي العبودية قبروتك يججوكنا قبروتك يتهوزاني كان حافرتني فمالي أو أن جالتني والرسوعداء والرخيري أو كرهن أشكيان اللين دركما إساني تبتي فؤتني ها ناف أكررني فمالي جتشا أكما آية نبرا ولله يسجد من في السماوات والأرض أو أنا كرها haya takan hujjago datani dubbin yani akkanati takhrija godan abban kitabicha mo abban abu al bayan illa li amurahum bi ibadati jachu kanatu irrafakata ja ibadati yati isana jachu malewan birati finu mali fakkana jenna ayata heddu ke satti wanni dubbatamu rabbin ha isa gabbarani fi دنيا تنكيست تيسان قرته دافي ابتلاع يساوان نقروف ربين أيكم حسن عملا جدتو كسن كيسا كمتو دلقا تلتوان غاري دلقا جدتو لالو دافي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ور بدي دلقا بدين ور غاري دلقا غارين جزاء ثاني ديبيو دافي إذن آيات القرآن كيست افتهم دا إسيدا ولدتك أبنيو لأن مخلوق يكون أمامه أكا ربي سنقبرني إبادت أججمني إبادت أججمي يوجن أججمي يوتاتري إرادان إرادة كونية تاتي إرادان كونية إرادة شرعية تاتي إرادة شرعية تاتي إرادان شرعية كين أرغمت اللي أرغم أوليني دابدي كسعداء نكبتني كاشكياء نددني دبين قبو كانت إرغاريدا هدفني نمني أمامي ربي سنقبري سنرت ربين آخرت جزاء قطول جنة انكتي دي بدان دي بسولاتي ما رمانان إلا لآمرهم لعبادة عبادات يتي إسان ججو داف واختبرهم بالتكاليف تكاليف شرعيتي إسان قرطو داف ثم أجازيهم علي على أعمالهم إيقساني أكد لغا إساني تين دنان إساني قلتو داف ملي وامبراتي من أوم نججا إيقساني قوم ججو نوهم بودا ما أريد منهم من رزقين رزقي تكها وليف هراني إساني الرام فدو ربي مال هراني يومتي رزقي تكها إساني الرام بربات وما أريد أن يطعمون هانا ناتي إساني اللي الرام فدو أكنا ججون ها أفما والناتي إساني تكا قبروت مكي ها ناتي إساني مالي أن إساني الرادو ريسا إساني تنهجمو ججا ناتا فلي هما تكافو تنهجمو أصلتي ور قبروتا قرأت مخلوق الرا كما قبروتا إساني كان قبروتا هرك إساني جال جيران هرك سيدا جال اتهجم واتنهجم اتهجم خدمة راف اتهجم إرقاف اتهجم دبين أكسي متأكا مخلوقا سنين متقاري بير ليس كمي دلهي شيء واني ستفكات انجور تري كان أفجيتش أني قبروتا كي يكن هومتك إساني تنهجم جيتش ربين الغني مخلوقات هندر دريسا كل مخلوقات أمم إستها جمال إن الله هو الرزاق قبر ما نكان قبر ما تهزون إسمتو كأكار رزقي نما كنو إسم أبان رزقي قبر ذو القوة صاحب جبيننا كته جبيننا إسا جبان في ردورة أبتو كندن دين المتين جتشول لين أكسما ججب ججب تيكهما إسران آن نججب معنان أتفان كينا تستقم ذو القوة المتين يجون كوني المتين رفعي كانت سفا مالي ذو سنيتا جتا ذو القوة المتين المتين يجون سفا ذو سنيتا قراتي قريت المتين يجون لين نجرة سني المتين سنيتا سفا قواراتا القوة المتين يجا إيغا سني اتنهجم وفي واني أمير إبادة إسان أججو في أججر بودا ورب التكفاري كان جزاء ثاني ثم تانو هدو في ديما فإن للذين ظلموا ور شركي دا في كفري دا في بدعا دا لبو وفي ميديف قريش راته نما براء راته ذنوبا أي نصيبا قودة جراف مثل ذنوب أصحابهم فكات مقود ور أمدر دبري كيسان فكات بديكيس بدي كيسات كيسان فكافيتش فلا يستعجلون أكنا أريفا نججج أكنا تنريفا أريفتني عذابا التبوس أكن جن فلا يطلبوا مني تعجيله قبل أجله أني قابسني ألقائف قبا أك أريفتني نرم بربا نعذابا سنججج أبو جميسات اتحاده بكريتن قبضني متي قافوا يندوا في فويل للذين كفروا هلاك جرك أقاف سورد ديك فريس من يومهم الذي يوعدون من إن كن معنا فيتي يعني أي في يومهم الذي يوعدون قويا كيسا بألما قد أمان سن كيسا هلاك دانغان قبلت إساني في جرى جيتشا هلاك دانغان قبلتوني إبدا ويتخانا مارين ورد الرانتا نبي محمد ددني أذاق وتنكون ورد ويتسنجروا في ورد آية ربي ديت سنبودا كفر اللين كران كيسان كرام ورد أما دور دبريتي بدي كيساتي أزامني سنتقو كيساتي سببان أزامني سنتقف مالي كي سنتقو في اللي فولدورة اللي مالي الظلم فإن للذين ظلموا دوبا قياك يا ما هو مالتي قتلي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون حلاكة ثاني بجريتو قياك يا ما راس الربين جهنم التئسان قوريتو رهن ديسانيت والاتك به ورى ربين جهنم التئسان قوري ربين انتاسيني ورى ربين أسر رت إسان قجلتي خراقبتي خرر رت جراتي رت دوئي بوضا اللي أجري قدارك ربين واتايسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.